بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة موعظة وذكرى، الناس أحوج ما يكونون إليها، ولكن ليست هي آثار الذنوب والمعاصي، إنما لا بد من تبعيضها، لأن الآثار كثيرة جدا. والله عز وجل ذكر وأعاد الذكرى وذكر القصص التي تدل على هذا المعنى العظيم، لأن بدونه هلاك الأمم وفساد الناس وحلول الويلات عليهم من رب العالمين والنقمات. وقد قال الإمام القيم رحمه الله: لا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما شاكلها من الذنوب. وهذه كلمة عظيمة من خبير غواص على معاني النصوص الشرعية. لا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما شاكلها من الذنوب. ولذلك ربنا عز وجل ذكر في هلاك بعض الأمم، وختم ذلك بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد. وضرب الأمثلة الكثيرة بآثار المعاصي، وأكثر من ذلك، ليتعظ الناس ويفيقوا من رقدتهم، وبين أن سنته في الخلق واحدة لا تتغير، وهي إذا ظهر الفساد نزل العذاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض. إذا نزل السوء، إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالأحداث في الأمم عبر، وقد قال ربنا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وذكرهم بأيام الله، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وكانوا أكثر أموالا وأولادا، وكانوا أطول أعمارا وتمتعا، وما بلغت هذه الأمة معشار ما أوتوا. قال ربنا: أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، ثم النتيجة: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالتاريخ مليء بالعبر، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وأنه أهلك عادا الأولى، من هم؟ أعتى قوم وأشد قوم، حتى إنهم قالوا من قوتهم وبطشهم: من أشد منا قوة؟ وقال ربنا عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وأنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى. قوم ثمود الذين خرقوا الجبال الصم وجعلوا منها قصورا فارهة، ولكن لم يبق الله عز وجل منهم أحدا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأبغى. أظلم ممن بعدهم وأشد عتوا. ولذلك قال ربنا عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم، أي بعاد إرم عاد الأولى، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وعاقبة الفساد: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحانه وتعالى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضغى، والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة قوم لوط عليه الصلاة والسلام، رفعها ثم أهوى بهم ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. إذن قال: فغشاها ما غشا، أي غشاها بالحجارة التي أرسلها إليهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أي معلمة مكتوب عليها اسم كل واحد تصيب من. ثم قال ربنا: وما هي من الظالمين ببعيد، أي فليحذر العباد ممن بعدهم أن يفعلوا فعلهم، فالعقوبة تنتظرهم. ويقال إن مدائن لوط كانوا 4000 إنسان، يعني 4 ملايين أهلكوا مع بطشهم وقوتهم، فبأي آلاء ربك تتمارى، أي أيها الإنسان ماذا تنكر من نعم الله عز وجل. ألا تنظر سبيل من هلك، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال: هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الرسول المبعوث إليكم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من جنس الرسل الأولين، جاءكم بالنذارة. ولذلك قال لقريش: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال محذرا الناس ومذكرا لهم: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي بيناها ووضحناها. فسنة الله في إهلاك الأمم لا تتغير، فكلا أخذنا بذنبه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والعقوبات التي أنزلها الله في الأرض لا تزال سارية في الأرض تطلب ما شاكلها من الذنوب. ولذلك قال ربنا عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال ابن كثير: إنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال ربنا: فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي مكذبة مسرفة في المعاصي، فهي خاوية على عروشها، أي هي خربة سقطت السقوف بين الحيطان، قال وبئر معطلة أي لا يسقي أحد منها بعد أن كان يرد إليها الناس بكثرة، وبئر معطلة وقصر مشيد، القصر قائم ولكن هل أغنت القصور عن أهلها؟ ثم قال ربنا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالأمم ممكن لهم ما لم يمكن لنا، أرسلت الأنهار من تحتهم وأرسلت السماء عليهم مدرارا وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا ثم أخذوا بذنوبهم. ولذلك روى الإمام أحمد عن جبير بن نفير عن أبي قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، قال فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام أهله؟ فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ولا تقول هذا في من مضى، إنما مرت بأمتنا أمور عظام وملاحم كبار استغسل فيها ملايين الناس، ولكن ربنا عز وجل كتب الخلود والبقاء لهذه الأمة. التتر فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، والفرنج فعلوا مثل ذلك، حتى قال ابن الأثير المؤرخ وهو قد مات قبل دخول بغداد، دخول التتر إلى بغداد، يحكي بلاد ما وراء النهر كيف بقيت خرابا ودمرت عن بكرة أبيها. قال رحمه الله حتى أحصى بعض المؤرخين ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مر فبلغ 700,000 إنسان، 700,000 في يوم واحد. وأما بغداد فقال ابن القيم فغدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها، يعني 1,000 في 1,000 كم؟ مليون. وكذا يقول 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، يعني كم؟ وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. هذا ذكره ابن القيم. وابن تيمية رحمه الله ذكر في منهاج السنة أنه ذكر بعض العلماء أن عدد الذين قتلوا في بغداد وحدها بلغ 10,000، يعني 10 ملايين. حتى قال ابن الكثير في البداية والنهاية حتى مات الناس من رائحة الموتى في الشام، فاجتمع على الناس الولاء الوباء والبلاء والطعن والطاعون فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الفرنج فلا تخفى الأندلس وحضارتها، حكمها المسلمون ما يزيد عن 8 قرون ثم أبيدوا إلا الشاف، حتى قال أحد وزراء بني عثمان وقد زار تلك البلاد لبعض الوزراء من الإسبان: قد مررت بإسبانيا فلم أعثر على قبر مسلم واحد فيها. طمست المعالم وما بقيت إلا الآثار، متاحف يستمتع بها الزوار، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالسنن في الخلق لا تتغير، ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نسب. فتأملوا في أسباب هلاك الأمم. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين، يعني التتر، ظهور، يقول ظهور البدع والإلحاد، حتى ألف الرازي كتابا في السحر وعبادة الكواكب وسماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وأما أسباب الأندلس فلا تخفى على أحد، وقد قال ربنا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إن ربك لبالمرصاد. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعيه، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله أو عقاب الله. وفي حديث آخر: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. وفي حديث آخر: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. فمصيبة الناس من أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يمهل ولكن لا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال ربنا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ رأيتم ما صنع زلزال واحد في شرق آسيا؟ كم أغرق من مدن؟ كم أهلك من أناس في لحظات معدودة؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله عز وجل ضرب الأمثال للناس، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمعاصي هلاك الأمم. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت عاشر رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأقبل علينا بوجهه ثم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لأن بعض الناس يأتي يتفلسف يقول هذه الأمراض كانت موجودة في الناس من قبل، ولكن الطب كان ضعيف والناس ما يكتشفون هذه الأمراض والناس يموتون وما يدرون ما سبب موتهم. وقد قال النبي: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أوجاع لم تكن لها لم يكن لها ذكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وانظروا في المشارق والمغارب إلا من رحم ربك. ثم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلى منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقصوا عهد الله أو ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا أن يطلبوا الخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والبأس بين الناس من قديم الزمان، حتى قال ابن الأثير: ومن نجا من المسلمين من هاتين الطائفتين، يعني التتر والفرنج، فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة. فهذا كله من آثار المعاصي. فالمعاصي هلاك الناس. زد على ذلك آثارا كثيرة قد تخفى على كثير من الناس. من هذه الآثار وباختصار شديد أن المعاصي تغلف القلب وتصيبه بالران فيقل الخير فيه وتزداد قسوته وتجف العيون من الدموع عند ذكر الله عز وجل. وقد قال ربنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء نكتة سوداء. ثم قال: حتى يصير القلب أسود مربدا كالكوز مجخيا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. وقد قال ابن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن آثارها أنها تذهب الحياء من القلب، والحياء من الحياء، لا حياة إلا بالحياء، فإذا ذهب الحياء ذهبت الحياة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وقال: الحياء كله خير. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك إذا ترك الناس الحياء وقعوا في القبائح والعظائم، بل قد لا يستحيون من علم الناس بحالهم، بل بعضهم يحدث بما يفعل من فواحش ومنكرات. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا يستحي يقع في المعاصي والكبائر. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. ومن أثار ذلك أنها تضعف تعظيم الرب في قلب العبد، فتعظيم الله يقتضي تعظيم حرماته. ولذلك قال نوح لقومه لما عصوا ربهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: ما لكم لا تعرفون عظمته. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنوب تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في القلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. فالذي يعظم ربه يبعد هذا التعظيم من المعاصي، فإذا وقع المعاصي قل تعظيم الرب في القلب. ولذلك المشرك ما أشرك وما كفر إلا لما قل تعظيم الرب في قلبه. وتأملوا، قال ربنا عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اربط أول آية بآخر الآية: وما قدر الله حق قدره، ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبب شركهم عدم تقدير الله حق قدره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلا الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يعني الطير يطير 700 سنة حتى يصل من عاتقه إلى شحمة أذنه. يقول هذا الملك: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله عز وجل رادا عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فالذي يعظم الرب لا يعصيه، ولكن النفس قد تضعف. ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فتعظيم الرب أساس التوفيق وأصله. ومن ذلك أنها سبب لنزول لزوال النعم وحلول النقم، وهذا ظاهر مشاهد. وقد قال ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ونحن أيها الأخوة في نعم لا يحصي إلا الله عز وجل، والنعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. والنعم كما قال ابن عقيل: أضياف وقراها الشكر. ومن شكرها أن لا يعصى الله فيها. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. ومن ذلك أن الذنوب سبب لذهاب البركة من المال والولد والعمر وغير ذلك. وقد قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ذكر ابن القيم آثارا أن وجدت حبة حنطة في زمن بني أمية مكفوف عليها بقرطاس مكتوب فيه هذه كانت تنبت زمن العدل، والبركات في الأرض لا زالت تتناقص. واسألوا أنفسكم ليس أجدادكم، انظروا كيف كان حال الأراضي قبل 20 سنة والآن حال الخيرات والبركات والأمطار. وجاء في الأثر وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومن ذلك أنها سبب للفساد العام. وقد قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن ذلك أن صاحبها يحرم العلم ويحرم التوفيق، فالعلم نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والخطيئة تطفئ النور. وكلكم يحفظ ما قاله الإمام الشافعي لشيخه وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى أو لا يعطاه عاصي. ومن ذلك أنها سبب لحرمان الطاعة والنشاط فيها والاجتهاد في طاعة الله. لأن السيئة تجر أختها كما أن الحسنة تجر أختها. وقد قال حسن رحمه الله: إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك محروم، قيدتك معصيتك. ومن ذلك أنها تورث الوحشة في القلب، والوحشة بين الناس وبين من يعاملهم. وقد كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. والسلف كانوا يحاسبون أنفسهم على دقائق الأمور. قال ابن سيرين: عيرت رجلا فقلت يا مفلس، فأفلست بعد 40 سنة. قال أبو سليمان الداراني: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أتينا. ومن ذلك، وهي آخر نقطة، أنها تورث الظلمة في القلب والسواد في الوجه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فلينتبه أيها الأخوة للذنوب والمعاصي فضررها متعدي، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه فلا يغتر مغتر. وقد قال ربنا عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وقال سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. فسنته في الخلق لا تتغير، فلا بد من تضافر الجهود، لأن الناس كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم في سفينة واستهموا عليها، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا ثم استقوا، فقال لو خرقنا في نصيبنا خرقا للجزء التحتي ملك لنا ونتصرف فيه نحن أحرار، البيت بيتي وأنا أشاهد ما أشاء وأقول ما أشاء. قالوا فلو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قال فإن تركوه وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكلنا أمة واحدة، ومن حبك لبلدك أن تنصح لكل الناس، ولكن على ما تجيبه الشريعة، تتقيد بما يقوله العلماء، تصلح نفسك أولا، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم تهتم بأهل بيتك وجيرانك، ولكن بالذي أرشدك إليه رسولك عليه الصلاة والسلام. وأصل هذا العلم النافع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد الإنسان أن يعتصم بحبل الله، وأن يعرف سبل النجاة. وقد قال الزهري رحمه الله فيما صح عنه: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فلينصح الناصح لنفسه ولأهله ولجيرانه وللمسلمين، فديننا نصيحة، وقد جمعه النبي في هذه الكلمة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أعطي كل ذي حق حقه، اعرف حدود الله عز وجل وحقوق كل ذي حق، واعرف حق النفس، ومن قبل ذلك حق الرب وحق ولاة الأمر وحق المجتمع والمسلمين. بهذا ينجو الناس وتصلح أحوالهم ويفوز في الدنيا والآخرة. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأيها الأخوة، لا بد من وقفة مع النفوس ومراجعة للنفوس وإصلاح كل خلل، والتعاون مع كل من قصد الإصلاح ممن سلك الطريق الشرعي الذي قاله العلماء ولزموه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، يلزم الأكابر. وأريد أن أفصل في هذا الأمر، فالأمر واضح، ولكن هذه ذكرى، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا.